بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن الآن في الفتن والملاحم، الله يكفينا شر الفتن والملاحم والقتال، الملاحم المقاتلة بين المسلم والمسلم، وبين قبيلة وقبيلة، وبين دولة ودولة، وهم كلهم مسلمون يتقاتلون فيما بينهم، هذا الملاحم. والفتن كل إنسان يفتن في دينه، نعوذ بالله، ويفتن في عقله، ويفتن في كل فتن. يقول رحمه الله: باب قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه يعني تشتم انت وياه، شاتم انت وياه، تغضب انت وياه، تلعن ابوه، تلعن امه، تلعن كذا، هذا فسق، يفسق ضد العدل، الفاسق ضد العدل نعوذ بالله، الذي لا تقبله شهادة عند احد، المحاكم كلها وغيرها ما تقبل له شهادة الفاسق. فالفسق نعوذ بالله كون اكتساب مع اخيك المسلم، تلعن انت وياه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الإنسان أبوه ويلعن أمه؟ قال: يلعن الرجل فيلعن الرجل، فيلعن أبوي ويلعن أبوك، يلعن أبوه ويلعن أبوه، هذا الملاعنة. وإلا كيف الإنسان يلعن أبوه؟ ما يصير هذا، ما يتصور. قال: بلى، فيلعن أبو الرجل فيلعن أبوك، يرد عليك اللعنة وترد عليك اللعنة، هكذا الملاعنة. فالتلاعن والسباب هذا فسق، وأما القتال نعوذ بالله فهو كفر. عاد هل هو كفر دون كفر، أو أنه كفر يخرج من الملة؟ اختلف العلماء في هذا. القتال المسلم إذا تقاتلت مع مسلم وتقاتلت معه، هل هو كفر يخرج من الملة، أو أنه كفر دون كفر؟ نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، يقول حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان، قال حدثنا شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة أبو وائل قال عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقاتل المسلم، هذا كفر، أما سبابه ففسوق، يفسق الإنسان. والفسوق قريب من الكفر أيضا. الفسوق إذا كنت نعوذ بالله فاسق، ما يقبل لك شهادة ولا يقبل لك كلام ولا يقبل لك ولا تصدق عند المجتمعات، فمعناه أنه قريب. أما الكفر فاختلف، ولو كفر دون كفر، يعني أنه كفر مثل كفر النعمة، يشابه كفر النعمة، أو أنه كفر يخرج من الملة إذا قتلت المسلم، إذا تقاتلت المسلمين وتقاتل. ومما يدل على القول الأول هو أنه كفر دون كفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبت لرجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخل أنا الجنة، واحد يقتل الثاني يدخل الجنة الاثنين. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: هذا يقتل شهيدا، ثم يسلم الذي قتل فيقتل شهيدا، فيدخل أنا الجنة الاثنين. فمعناه أنه كفر، تقول كفر دون كفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن الحسن، قال حدثنا أبو هلال قال عن ابن سيرين، محمد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله، كفر، كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شريك القاضي قال عن أبي إسحاق، السبيعي قال حدثنا محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله. يقول سعد رضي الله تعالى عنه، وسبق عن أبي هريرة، وسبق عن ابن مسعود الحديث هذا، المتن رواه ثلاثة من الصحابة. يقول سعد رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تكرر من الرسول، سمعه الصحابة مكررا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يسب المسلم ولا يتشاتم معه، فإن هذا فسوق يجعله فاسق، وكذلك لا يقاتله فإنه يكفر. نعم. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا ترجعوا بعدي كفارا باب لا ترجعوا بعدي كفارا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن يرجعوا كفار كما كان الجاهلية الأولى. نرجع إلى الجاهلية رجع الناس إلى الجاهلية الأولى الآن غالب الناس كفار رجعوا إلى الجاهلية الأولى فأن الجاهلية الأولى أتت الآن. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثنا علي بن مدرك علي بن مدرك قال قال أنا أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابن جرير رضي الله عنه عن جرير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنصت الناس يعني سكت الناس لا يتكلمون يبي يخطب عليه الصلاة والسلام وفيه أن الرسول له عظمته ويجب أن يسكت الناس إذا سمعوا حديث الرسول ما يتكلمون بشيء لأن كأن الرسول عندك أمامك الإنسان وكأنه معك الرسول فإذا تحدثت بالرسول وكان الدرس من أحاديث الرسول فلا ينبغي أن يتكلم أحد مع أحد ولا سؤال ولا شيء لك لا تقطع أحاديث الرسول لا تستمر لأنه قال أنصت الناس منه عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن كلامه لابد أن يسمع وينصت الناس جميعهم ما يتكلم ولا واحد حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. فقال أنصت الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا حول رجعوا بعد كفار وضرب بعضهم رقاب بعض. لا ترجعوا أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم قال رحمه الله بس هذا الحديث طيب. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني عمر بن محمد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم او ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد عن ابيه محمد عن ابيه محمد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم او ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ويحكم او ويلكم شك بن عمر هل قال الرسول ويلكم او ويحكم دعاء لا يراد به القصد ما يراد به حقيقته. ويلكم يا ذا ماشي على ألسنة الناس ويلك يا فلان ما لقاك حصل ما الذي صار ويحك يا فلان ما الذي حصل ما الذي صار حدثني ويحك ما الذي حصل. فهذه كلمة قال لا يراد به حقيقتها فقال الرسول ويحكم أو ويلكم تشكك بن عمر رضي الله عنه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمقصود بالكفر هنا كفر إخراج من الملة المقصود هنا بالكفر الخروج من الملة يرجع ناس كفار ويقاتلهم المسلمون إذا رجع كثير من الأمة محمد كفار فإن على المسلمين واجب على المسلمين أن يقاتلهم حتى يرجعوا للدين حتى يرجعوا لأن المسلمين مرتدين إذا رجع الإسلام مرتد لازم يقاتل حتى يرجع إلى ما كان عليه من الإسلام. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني أن المسلمين سيضربوا رقابكم وأنتم تضربوا رقاب المسلمين ويحصل فتنة ويحصل قتال ويحصل شر فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بش قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن السنابي الأخمسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرضكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عن أبي عبد الله قال ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قيس بن أبي حازم قال عن الصنابح عن الصنابح وهم ثلاثة الصنابحي منهم الأحمسي هذا اللي بين يدينا قال حدثنا الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني فرطكم على الحوض. فرطكم أنت الإنسان لما مات لك صغير يسمى فرط يبقى لك إن شاء الله لك فرط عند الحوض جيت أعطيك كيسان من الحوض فراطنا أطفالنا إذا ماتوا وشفعهم الله فينا. وكان المسلم كان أبوه أو أمه مسلم موحد عقيدة سليمة وتوحيد صحيح قابلوه بالكيسان من الحوض يقابلون يسكونه إياه يسكونه من الحوض. فالرسول يقول أنا فرطكم, يشبه نفسه عليه الصلاة والسلام لأنه فرط هذه الأمة, الأمة بكاملها هو فرطها, أنت فرطك ولده وهذا فرطه ولده وهذا فرط بنته, لكن من فرط الأمة كلها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة إذا مات نبيها قبلها فهي سعيدة, الأمة إذا مات نبيها قبلها فهي سعيدة. نعم نبينا مات قبلنا عليه الصلاة والسلام وبقي بعده أمم إلى حتى تنقضي الساعة وهي أمته, أمة محمد باقي حتى تنقضي حتى تقوم الساعة أمة محمد. فالأمة السعيدة التي يكون نبيها فرط لها يعني يتقدمها. فالرسول يخبر عليه الصلاة والسلام عن حالته يوم القيامة أنه على الكرسي قاعد على كرسي اللي يخطب عليه على حوضه, والحوض خارج ما هو بالجنة ولا بالنار, خارج عند المحشر, الحوض حوض الرسول عند المحشر يجتمع الناس جميعهم إليكم فلان بن فلان ثم تشرب, إليكم فلان عريان باسمك اللي سماك أبوك أمك بس ما في ألقاب ولا في شيء, إليكم فلان فلان ما في مال ولا في ملك ولا في شيء, إليكم فلان بن فلان. ويقوم الإنسان عريان بين يدي رب العالمين. انظر عاد إن تشرب من الحوض أو تناقش, من نوقش الحساب عذب, إن كان نوقشت فأنت شقي, من نوقش الحساب عذب, أما إن قمت وأسقاك أولادك فأنت سعيد. فشاهد أن الرسول حفرط هذه الأمة على الحوض يقول هلموا هلموا. وكما سمعتم في البخاري ومسلم أن أمة من الأمم تصرف ترد على الحوض وتشوف الرسول عليه الصلاة على كرسيه جالس وهلموا هلموا ويا رسول الله يشوفونهم عيانا, ثم تأتي الملائكة ملائكة العذاب وتسوقهم سوقا بالسياط من جهنم. أمتي أمتي يقول لا تدري ما أحدث بعدك يا محمد, يا محمد ما تدري ما أحدث بعدك, ارتدوا عن دينك وبدلوا وغيروا وارتدلوا, سحقا لهم وبعدا, بعدا لهم وسحقا. ثم تأخذهم الملائكة إلى جهنم, أمة محمد تأخذهم الملائكة إلى جهنم. معنى هذا أنها ترتد عن الدين, ترتد وتكفر وتخرج عن الإسلام خروجا كليا, وتعبد الأوثان وتعبد الشياطين وتعبد كل شيء, فتذاد عن دينه بعدما كانوا مسلمين موحدين استولى على فارس والروم وهما متآخرين متمسكين بالعروة الوثقى أخوة في الله ومحبة في الله وقتال في سبيل الله, صاروا يقاتلون على الكفر, صاروا كفار وارتدوا بعد الإسلام إلى الكفر وصاروا مع أئمة الكفر نعوذ بالله. أخشى يجينا مطر يا جماعة. أوه أما قال ما أدري تبون ندخل ولا نكمل تصبرون, بس الكتب أخذت تنطلع ماء. الكتب ما تنطلع ماء. نعم كمل الحديث نشوف يمكن تنصرف عنا يمين ولا يسار. لأني مقاتل بكم الأمم فلا تفضلنا بعد. فإني مكاثر بكم الأمم, يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, يعني الأمم كلها, يأتي النبي ومعه ثلاثة وأربعة, يأتي النبي ومعه واحد, يأتي النبي وليس معه أحد. يقول عليه الصلاة والسلام إذ عرض لي سواد عظيم فقالوا هذه أمة موسى, ثم جاء سواد أكثر وأكثر تدفق ويتكاثرون ويتزاحمون, إلى هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالرسول يدعو أمته إلى التزوج من الوجود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذا أرادك الله أن تتزوج فتزوج من الوجود الولود التي تكثر لك النسل الإنسان. فالرسول حث على كثرة الذرية, حث على كثرة الذرية وأن تكثر من أطفالك الإنسان, عكسا لما يفعلونه اليوم, يقول لا تكثر من اللي أرزاق من اللي أكل أكلهم, لا يكثر النسل, يكفيني واحد اثنين بس, لا جيب 20 سنة. تريد نصيحة الرسول وتريد محبة الرسول, جيب 20 الله هداك, جيب 20 طفل أحسن لك وأرزق, ما تدري رزقك مع أول طفل أو مع آخر طفل, ما تدري الرزق يأتيك رزقك ويكثر رزقك وترزق رزقا واسع مع أول طفل أو مع آخر, ما تدري هذا, أو مع بنت ولا مع ولد, ما تدري الرزق يكون مع أنثى أو يكون مع ذكر أو يكون مع أول المواليد أو يكون مع آخرهم, هذا شيء ما تدريه. احتسب واحرث أرضك, لأن المرأة حرث, احرث أرضك وخلت نسل لك المرأة, وكل من أجاك اشكر ربك تعالى وتقدس, ورب تربية صالحة يكون فرطك أيضا على الحوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثرة الأمم إذا حشرت الأمم تجد أمة محمد تدفق تدفق تدفق من الكثرة ومعهم 70,000 ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تدفق بعدكم تدفق. انظر النبي يأتي معه 3 أنفار أو 4 أنفار والنبي ومعه واحد والنبي وليس معه أحد. يقول يرضي السواد العظيم فإذا هم موسى وأمته. لكن انظر إلى الأفق اللي يتدفق تدفق الزحم تزيحم تدفق بشرية تدفق تدفق وإذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه أمة محمد وأمة محمد إلى قيام الساعة. أمة محمد الذي أرسل لدعوتها جميع من على وجه الأرض. لاحظوا إخواني محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس أرسل إلى من على وجه الأرض من الجن والإنس حتى الكفار حتى اليهود والنصارى حتى المجوس حتى كل من على وجه الأرض أرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغهم الرسول بلغهم الرسالة. لكن أمة الإجابة هذول الإجابة داعي والله الأمة أمتين أمة الدعوة والذي يدعوهم الرسول فجميع من على وجه الأرض من الجن والإنس أرسل لهم عليه الصلاة يدعوهم. أما أمة الإجابة هم الذي أجابوا داعي الله هذا ولهم الذي فيهم الفج هم الذي قد يطيح فيهم فتن يطيح فيهم ارتداد يطيح فيهم. وأما أمة الدعوة هذه ما لها كلام أمة الدعوة كل عمن على وجه الأرض. لكن أمة الإجابة هي التي قد يقع فيها الفتن وقد يقع فيها القتال فيما بينها وقد تخرج من الإسلام أجابت داعي الله ولبت دعوة الرسول ودخلوا في الدين وعرفوا الإسلام لكن ارتدوا على أدبارهم. انظر العقاب عرفوا الإسلام دخلوا في الإسلام وعرفوا دين الإسلام وعرفوا أن الإسلام حسن وعرفوا محاسن الإسلام لهذا يأتون حتى يرون الرسول. شوف الحزن والحرق في القلب حينما يرون الرسول ويقربون من الحوض ويردون. ليه؟ لأنكم دخلتوا الإسلام وعرفتوا الإسلام وفهمتوا محاسن الإسلام وارتديتوا عن الإسلام. إذن جزاؤكم الحرقة في القلب والحزن في القلب والغليان نعوذ بالله إذا صدوا إلى جهنم. إذا صدوا رأوا الرسول ورأوا الحوض يصدون أكبر حزن وأكبر خزي وأكبر نعوذ بالله فتنة حين يصدوا عن الرسول بين يدي أشوفه والحوض بين يدي ويجي ناس من جهنم يصدونهم. أمم لا تحصى مما يرتد عن الإسلام. نعم. فمن المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال رحمه الله دثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخمسي قال دثنا أحمد بن خالد الذهبي قال دثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن خابس اليمامي أو اليماني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح وهو في ذمة الله فلا تخبر الله بعهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا المسلمون في باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. باب المسلمون في ذمة الله تعالى وتقدس فلا تخفر الله في ذمته لا تخفر ربك في ذمته. المسلم إذا أخفر ذمته وش عقوبتك عقوبتها فكيف إذا أخفرت رب العالمين تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا أحمد بن خالد أحمد بن خالد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي سلمة سلمة ابن ماجشون قال حدثنا عبد الواحد بن أبي عون عبد الواحد بن أبي عون قال عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا حابس اليمامي أو اليماني حابس اليماني قال حدثنا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في عنه. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه من صلى الصبح في جماعة من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. يعني لا أحد يسبه ولا أحد يقتل ولا أحد يتعرض له لأنك إذا تعرضت لأخفرت الله في ذمته. إخفار ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. إخفار رجل الإنسان تغفر ذمته أنا أعطيت هذا الشخص عهدا وتيجي تغفر ذمتي أنا عقوبة لك جهنم فكيف إخفار رب العالمين الباري مالك السماوات والأرض. ولله المثل الأعلى إذا أخفر ذمة الله فأنت أعوذ بالله في جهنم لا شك في هذا. نعم فلا تخفر الله في ذمته. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن هشام قال دثنا روح بن عبادة قال دثنا عشان الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عوف بن عبادة قال حدثنا أشعث بن عبد الملك قال عن الحسن البصري رضي الله عنه قال حدثنا سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. من صلى الصبح مع جماعة الصبح صليت الإنسان في جماعة فهو في ذمة الله. والحديث سبق يقول فلا تخطر الله في ذمتنا. قال رحم الله تذنى هشام بن عمار قال تذنى الوليد بن مسلم قال تذنى حماد بن سلمة قال تذنى أبو المهزم يزيد بن سفيان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن يزيد بن سفيان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته. يقول المؤمن أكرم على الله تعالى وتقدس من بعض ملائكته. بل جاء بعض الأحاديث أن الآدمي المؤمن أفضل من الملائكة إطلاقا أفضل منه. لكن هنا يقول المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته, يعني من بعض الملائكة. أما حملة العرش والكروبيون اللي يطون بالعرش فهم أفضل الملائكة, وقد لا يفضل عليهم بن آدم إلا المؤمن. المؤمن قد يفضل عليهم. المؤمن الصادق الصالح الذي يموت على الإيمان وعلى الإسلام قد يكون أفضل حتى من الكروبيون. نعم. باب العصبية. قال رحمه الله دثنا بجر الهلال الصواب قال دثنا ذو الوارث بن سعيد قال دثنا أيوب بن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل ذات راية عمية يدو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العصبية, يعني لا تقاتل عصبية لقومك أو عصبية لأرضك أو عصبية لكذا وكذا, لا تقاتل, قاتل في سبيل الله فقط. إن كان هناك قتال في سبيل الله فقاتل في سبيل الله, وإن كان ما في قتال في سبيل الله لحتى تكون شهيد في الدنيا والآخرة لا تقاتل. العصبية والحمية وتحرير الأرض وتحرير كذا, كل هذه عصبية عمية جاهلية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب قال عن غيلان بن جرير قال عن زياد بن رباح الظاهر الباء ما هو كذا رياح يا الله الرباح عن زياد بن رباح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. يقول من قاتل تحت راية عمية ما يدري بتقاتل على إيه. يقول ما أدري. كيف ما تدري قاتل عليه؟ أنت قاتل تتحرر الأرض أو تقاتل في سبيل الله تحرر الكفر الأرض من الكفار, أو تقاتل عصبية أو تقاتل يقول ما أدري عمية بس خذوني وأقاتله بس ما أدري عن مي يعني الهدف ما أنا داري. غالب الناس يقاتل ما يدري حتى الهدف اللي قاتل ما يدري وشو يقاتل. هذا إذا قتل ليس في سبيل الله, هذا إذا قتل الذي لا يقاتل عمية أو تحت راية جاهلية فهو ليس في سبيل الله وإن قتل فقتلته جاهلية, يعني قتل كأنه من كفار الجاهليين لأنه ما يقاتل عن دين ولا يقاتل عن هدف ولا يقاتل عن دين الله وشرعه, إنما يقاتل حمية وعصبية صاح والناس صاح معهم وراح يقاتلوا قتل فقتلته جاهلية, يعني إنه مقتول كأنه قتل في الجاهلية. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زياد بن الربيع اليخمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة أنها قالت سمعت أبي رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا, ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن كثير قال عن امرأة يقال لها فصيلة فصيلة بنت النخلة. فصيلة يقال فصيل ولد الناقة ويقال فصيلة بنت النخلة كلهم سواء. يقول امرأة يقال لها فصيلة عن أبيها قالت قال أبوها. يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من العصبية يحب الرجل قومة. يقول أبوها أبو المرأة فصيلة هذه وجهالة الصحابي لا تضر. كنت الصحابي من عرف اسمه أو من عرفه ما يضره. صحابي خلاص من رأى الرسول فهو صحابي لا يضره ذلك. إذا كان مؤمنا رأى الرسول مؤمنا به فهو صحابي لا يضره كوننا ما نعرف اسمه. قد يعرف اسمه نعرفه. الشاهد يقول أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يحب قومه هل في شيء؟ قال لا ما في شيء. لكن كونك تقاتل مع قومك على الظلم هذا اللي لا يجوز لأنها عصبية ولأنها قد تقتل قتلة جاهلية. أما أن تحب قومك الإنسان فلا مانع حبهم تحب قومك لكن كونهم يقاتلون ظلما لا تعينهم. إذا رأيت أخاك المسلم يقاتل ظلما فلا تعينه لكن كونك تحب المسلم وتحب المسلمين لا بأس بذلك. إنما تقاتل معهم على شيء لا تدري وش هدفك ولا قتال في سبيل الله لا تقاتل فلا تعينهم على الظلم. نعم. باب السواد الأعظم. قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا معان بن رفاعة السلامي قال دثني أبو خلف الأعمى أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السواد الأعظم. السواد الأعظم هو اجتماع أمة محمد. اجتمعت أمة محمد على شيء من الشريعة اتبع هذه الشريعة اللي اجتمعت أمة محمد ولا تبالي بمن خالفها. أمة محمد اجتمعت لا تجتمع على ضلالة. المذاهب عندنا اليوم أئمة الأربعة اجتمعوا هم وأتباعهم حتى القصور أربعة قصور أربعة حتى وصلوا إلينا. لا نقول لهم أنهم ضلال ولا نقول أنهم نتبعهم ما دام ما خالفوا كتاب أو خالفوا سنة فإننا مع هذه القصور حتى نراهم خالفوا كتابه وخالفوا سنة وإلا فهم هم مع الحق. وإذا ما رأينا شيء فهم السواد الأعظم ونتبعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا معان بن رفاعة معان بن رفاعة قال حدثني أبو خلف الأعمى قال حدثني أبو خلف الأعمى قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. يقول أنس إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. أمته يعني من ناحية الشريعة لاحظوا من ناحية العقيدة. أما الفروع فهذا يختلف وهذا يختلف وهذا يختلف. الفروع الشرائع والفقه. الفقه كون هذا يتوضع على طريقة وهذا يطوف على طريقة وهذا يصلي على طريقة مذهبه وهذا يصوم على طريقة مذهبه وهذا يزكي على طريقة مذهبه. هذه فروع لا نبالي بها ولا نسأل عنها. إنما العقيدة واحدة. العقيدة واحدة لأن الرسول قال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد شريعتنا واحد شريعتنا ديننا وعقيدتنا واحدة ولكن الشرائع مختلفة. أولاد علات يعني حريم كثير والرجل واحد. أولاد العلات يعني الحريم كثير علات الحريم كثير الحريم لكن الزوج واحد. نحن شريعتنا التي ندين الله بها واحدة لكن الشرائع الشرائع الفروع مختلفة. هذا تجي يأخذ بكذا وهذا يحرم كذا وهذا يقول كذا وهذا يبيح كذا وهذا يقول لك كذا وهذا يفعل كذا. شرائع الشريعة الفقه يعني الفقه تفقه في الدين وكون هذا له مذهب وهذا له مذهب لكن العقيدة واحدة. عقيدة الأئمة الأربعة وعقيدة أمة محمد بكاملها واحدة وهي أن توحد الله تعالى وتقدس تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله وتعرف أنواع التوحيد الثلاثة وتعرف أنواع الشرك الثلاثة فتضيف إلى الله ما له تضيف إلى ربك ما له. فتوحيد الربوبية توحد به جميع العالم وتوحيد الألوهية أن لا تصرف نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو المشرك الكافر. هذا خرج من أمة محمد. كذلك التوحيد ثلاثة أنواع ربوبية وألوهية والأسماء وصفات. احفظوا يا أخواني أسماء وصفات لازم نعرف الأسماء وهي ما يضاف إلى الله تعالى وتقدس بلا واسطة والصفات ما يضاف إلى الله بها معنى لها معنى يقوم بالذات. الأسماء هي ما تضاف إلى الله الوجه اليدين السمع البصر تضاف إلى الله بلا واسطة. الصفات تضاف فيها معنى يضاف إلى الله تعالى القوة القدرة الإرادة المشيئة هذه فيها معاني تضاف إلى الله تعالى وتقدس. فهذا الفرق بين الاسم والصفة. فنحن نعتقد أسماء الله تعالى حقيقة نؤمن بها حقا حقيقة ونؤمن بما جاءت به ولا ننكر منها شيء. ومن أنكر شيء من أسماء الله أو صفاته وأنها حقيقة وأنها تليق بجلاله وعظمته فهو ملحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذر الذين يلحدون في أسماء، يلحدون يميلون يخرجون عن الاستقامة يخرجون عن الطريق الصحيح، وأن فلابد المسلم أن يكون على الطريقة الصحيحة، على الإسلام الصحيح والطريقة الصحيحة. نعم. ويوم ما يكون من الفتن، قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مهر علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش الرجاني الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا وقالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل اليوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يكون من الفتن، باب ما يكون من الفتن آخر الزمان، أي وقتنا هذا، ما يكون من الفتن في وقتنا هذا وبعده وقبله، قبل وقتنا وبعده وفي وقتنا هذا. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا رجاء الأنصاري قال عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فأطال فيها، فلما سلم سأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أنت أطلت في هذه الصلاة؟ فقال نعم، إني سألت ربي ثلاث مسائل، المسألة فأعطاني واحدة ومنع، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، سنة واحدة كلهم يهلكون، أمة الإسلام أمة المسلمين يتلفون بغرق جميعهم أو بحرق أو بمرض يعم عليهم مرض يعمهم أو بشيء من هذا. فقال لك ذلك يا محمد، ما تتلف أمتك بمرض واحد، أما بالجذام أو بالجدري مثلا أو بالطاعون أو بغرق أو بحرق لا يمكن أن تتلف أمة، بل يبقى الإسلام، حوزة الإسلام ولحمة الإسلام لازم تبقى، من معهم إسلام وأمة الإسلام تبقى، ولو هلك ناس بالطاعون، هلك ناس بالغرق، هلك ناس بكذا، هلك ناس بالحروب، لكن عصبة الإسلام وأمة الإسلام لازم تبقى. أعطاه الله هذه الكلمة، يا ربي لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بيضة الإسلام. قال لك ذلك يا محمد، لا يمكن أن تستبيح أمم الأرض بكاملها، لو اجتمعت أمم الأرض من المشركين والكفار على المسلمين يبون يجتاحون الإسلام، لا يمكن هذا، لأن الله أعطاها رسول عليه السلام. لو تجتمع لاحظ يا إخواني أمم الأرض بكاملها على حوزة الإسلام وعلى لحمة الإسلام وعلى عصبة الإسلام ليمحوا الإسلام، لا يمكن هذا، لأن الله أعطاها أمته، أعطاها محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تستباح بيضة الإسلام، لا يمكن لو اجتمعت أمم الأرض. ثالثة، أن لا يقع السيف بينهم، يضرب بعضهم بعض، قال لا هذه لا، لازم يضرب بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعضا. نعم. هذا الحديث واللي قبله رواه الأربعة، امسك أبو داود والترمذي والنسائي وهذا ابن ماجه الأربعة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدث عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر والأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا، ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، ولا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم ما سبق، وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لنسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولنجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال أبو الحسن فلما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب. محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير. سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة. قتادة رضي الله عنه قال عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن زيد بن الجرمي قال عن أبي أسماء الرحبي. عن أبي أسماء الرحبي قال عن ثوبان. عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي يكنى أبو عبد الله. ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يكنى أبو عبد الله. قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارق. يقول ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال زويت للأرض، طويت الأرض للرسول عليه الصلاة والسلام، طويت الأرض فرأى مشارقها ومغاربها حتى بلغ الطوي، طوي الأرض مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، بلغ المشارق والمغارب، المغرب والشرق يعني الشام وفارس وغيرها، بلغ مشارق الأرض وأعطيت الكنزين الأصفر الأصفر الروم والأبيض الفرس، الفضة عند الفرس والذهب الأحمر عند الروم اللي استولى عليهم الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا جميع الشام والعراق والشام إذا أطلق، سوريا أو الشام إذا أطلق، خذ من حدود العراق إلى آخر فلسطين من جهة البحر إلى البحر، من جهة البحر كله يسمى الشام، كله يسمى سوريا، جميع كانت سوريا على وقت هرقلة كلها تسمى سوريا وكلها تحت ملك سوريا، ملك هرقلة كلها تحت ملكهم، وآخرها من جهة الشمال الإسكندرونة الذي هي تابعة الحلب، اقتطعتها تركيا، اقتطعتها وأخذتها وجعلتها ولاية لها، ولا فيه تبع حلب، الإسكندرون لعاصمة أنطاكية كانت تبع حلب وتبع الشام، فأخذتها تركيا لما كانت مستولية على الممالك، أخذت اللواء هذا لواء إسكندرونة وجعلته تبع تركيا ولا هو تبع الشام. فالشاهد أن سوريا حدودها كذا من العراق إلى البحر، وأما الفارس فحدودها من حدود العراق حتى تصل إلى آخر الشرق، حتى تصل إلى آخر الشرق. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال زويت للأرض حتى بلغ ملك أمتي مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فاستولى الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن أبي وقاص يتبع كسرى من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة حتى هج ووصل إلى الصين. لاحظوا كسرى وصل إلى الصين، آخر الكسرويين وصل إلى الصين مستعينا بملك الصين. قال من اللي جوك؟ اللي جوك وطردوك كان بلغ منهم، قال ناس مع معصي ومعهم سلاح وعري، قال هذا الشكل يددونك ولا ما أقدرهم، لا أنا ولا أنت، لكن أنت استطعت صالحهم ولا يجلس وخلاص، يعني جلا حتى عن بلاده كلها. وليش؟ لأنه مزق كتاب الرسول، لأنه مزق كتاب الرسول. كسرى لما جاءوا كتاب الرسول عليه السلام مزقه، فقال اللهم مزق ملكه، مزق الله ملكه، ما بدي حتى الحريق حتى الأناث، تعالى الله ما بقي، أجى برأسه فقط بجفتته فقط حتى زبن الصين. لما زبن الصين جلس عندهم كالغريب أو اللاجئ السياسي كما يقولون. أما هرقل فإنه كرم خطاب الرسول ووضعه على عينه وعلى رأسه، فبقي ملكه إلى الآخر حتى استولى عليه الصحابة، ولا بقي من مزق، بقي من أولاده وبقي من نساءه وبقي من كذا، لأنه أخذ كتاب الرسول ووضعه على عينه وعلى رأسه وأبقاه عنده كتاب الرسول، فهذا بقي منه من أولاده ومن ذريته بقية حتى بعد ما استولى الصحابة على جميع الشام وعلى أنطاكية وغيرها، بقي من أولاده وذريته. أما هذا فراح نعوذ بالله كله، ما بقي له بشخصه، كسرى بشخصه اللي سمى كسرى، لجأ إلى الصين وحده، ما من حتى ذرية ما معه، لأنه مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا عليه الرسول بالتمزيق. نعم. قال مني سألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني سألت الله لا يسلط على أمتي، يعني أمة الإسلام، الأمة إذا أطلقت أمة الإجابة، لا هي أمة الدعوة، أمة الدعوة ما بين الشرق والغرب كلهم أمة من جن وإنس، كلهم بعث الرسول إليهم يدعوهم إلى الله، لكن أمة الإجابة التي أجابت داعي الله هي التي يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام. سألت ربي لأمتي ألا يأتي أمة تستبيح بيضتهم، قال لك يا محمد ذلك لو اجتمعت أمم الأرض بكاملها على أن تستبيح بيضة الإسلام، لا يمكن هذا، وربي لا تهلكهم بجوع يصيبهم جوع عام أو مرض عام أو حرق عام، لك ذلك يا محمد، لا يمكن أن تهلك أمتك وتهلك بيضة الإسلام بجوع عام ولا مرض عام، يا ربي لا تضع السيف، قال لا هذه لا، هذا لازم أن يقتل بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض ويلحق بعضهم بالمشركين، وإنه نعم وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني مما أتخوف على أمتي الأئمة المضلين الضالين المضلين لا حول ولا قوة. الأئمة تجد رئيس دولة اليوم ترس رئيس حكومة تجد رئيس ضال مضل ما يحكم الشريعة يحكم القوانين الفرنسية يحكم القواعد الفرنسية ويترك شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويعبدون الأموات ويعبدون الأصنام ويرضى بهذا وهو الرئيس. فهذا من الأئمة المضلين أعوذ بالله. كل إمام دولة فهو مسؤول عن دولته وهو قد يتحدر الأئمة الظنين بالأئمة الأمراء وأئمة المساجد وبأمة هذا. فأئمة المضلين تخوف الرسول على أمة محمد من الأئمة المضلين الذين هم ضالين بأنفسهم ويضلون الناس. نعم. وستعبد قبائل من أمتي الآن. وستعبد قبائل من أمتي بالمشركين وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين وتعبد قبائل الأوثان. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. لاحظوا يا إخواني الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب والرسول هنا يقول تلحق من أمتي بالمشركين ويلحق ناس من أمتي بالمشركين وتلحق فئام من أمتي. تقول الأمة إذا ارتدت ولحقت بالمشركين يعني انتقلت عن بيضة الإسلام إلى بيضة أخرى. أما الشيطان فقد يأس أن يعبد في بيضة الإسلام في حوزة الإسلام أيس أن يعبد. لكن لحوق أمة إلى الكفار يعبدونهم ويلحقون بأعراضهم مثل ناس مثلا يروحوا أمريكا أو ناس يروحوا لندن أو ناس يروحوا كذا ويسيرون مع دينهم ويسيرون على دينهم. فهؤلاء ما مختد معناهم الرسول. الرسول عن البيضة الحوزة حوزة الإسلام وبيضة الإسلام لا يمكن لا يظلهم أحد لأنه سيقول عليه الصلاة والسلام وستبقى طائفة من أمتي لا يظلهم من خذلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة هل هي في مكان واحد أو متفرقة؟ تقول متفرقة في كل إقليم وفي كل دولة. أمم من الأرض يدعون إلى الله الدعوة الصحيحة أمم من أهل الأرض وشباب من أهل الأرض من المسلمين يدعون إلى الله الدعوة الصحيحة. ستبقى هذه الدعوة في الأرض حتى تقوم الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هل هم في مكان واحد؟ تقول قد يكون وقد لا يكون. قد يكونون في مكان واحد ويجتمعون في مكان واحد وقد يتفرقون في الأقاليم وفي الدول جائز هذا. والصحوة اليوم كما نرى إن شاء الله تعالى والمجدد سيأتي المجدد لهذه الأمة ما إن الله تكفل أن يجدد لهذه دينها على رأس كل قرن. إن الله تكفل لهذه الأمة أن يجدد لها دينها على رأس كل قرن. ونحن كما ترون في القرن الخامس عشر كما ترون مضى منه 12 سنة مضى من القرن الخامس عشر 12 سنة. فانظروا متى التجديد عاد هل هو بالثالث عشر أو بالرابع عشر أو بالخامس عشر الله أعلم. نعم. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابون. وإن بين يدي الساعة أيضا غير الأئمة المضلين دجالون نعوذ بالله يدعي أنه نبي يقول أنا نبي. هل دعوة النبي أنه يدعي يقول أنه نبي كما ورد في المختار بن عبيد قال أنه نبي كما ورد في فلان قال أنه نبي والأسود الحنسي قال نبي وأسلم مسيلمة قال أنه نبي. فهل هذا الدعاء هذا أو كل من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا الناس أما بسلاح أو بغير سلاح يكون ادعاه دجال؟ نعم هذا الدجال كل من خالف دين الرسول ودعا إلى دين الشيطان ودين الكفر فهو دجال وهو يزعم أنه مسلم. هذه المشكلة يزعم أنه مسلم ويدين بديننا يقول ويلبس لباسنا ويتكلم بلغتنا ومع هذا دجال أكبر دجال يفتن الناس يفتن أمة محمد إلى غير دين الله. نعم. قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. يقول أبو الحسن يجوز أن يكون أبو الحسن هو علي الطنافسي محمد بن علي بن محمد الطنافسي يكنى أبو الحسن. ويقول لما فرغ أبو الحسن قال لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. صح هوله عظيم هوله وشدته عظيم ووقع على القلوب عظيم لأنه في فصال في فقرات في فقرات تهول نعم منها الدجالين ومنها الأئمة المضلين ومنها الدعوات اللي دعا الرسول فاستجيب له باثنين ولم يستجب بواحدة ومنها إلى آخره. نعم. قال رحمة الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سبيان بن عيينة الزوري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قضي اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وأخذ بيده عشرة. قالت زينب قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة ربيبة الرسول عن حبيبة بنت أم حبيبة ربيبة الرسول أيضا نعم عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها اللي تزوجت الرسول بالحبشة. تزوجها الرسول هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رئيس قريش تزوج بنته الرسول بالحبشة تزوجه أصحم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد تقول أم حبيبة إنها عن زينب بنت جحش زوج الرسول أيضا فهي أم سلمة ربيبة زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة هالثنتين ربائب الرسول اثنين عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول خرج وهو عندها تلك الليلة خرج إلى الصحراء استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه. تقول زينب بنت جحش أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من نومه وهو محمر الوجه نعم وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. تقول زينب بنت جحش أن الرسول استيقظ من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم أجوج وتقول هكذا حلق بإصبعي هكذا حذتها فتح لنا وهكذا فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج مثلها وحلق بالعشرة يعني حلق الإبهام مع المصطاع مع السبابة حلقها عشرة أو تقول كذا كل واحد الشاهد أنه حلق إصبع مع إصبع قال فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج هكذا خرج التتار نعم الرسول عليه الصلاة والسلام صدق وتحقق ما قال ما خاف منه خرج التتار على وقت الخليفة السادس من بني العباس الخليفة السادس يسمى المعتضد خرج التتار وأحرقوا الخلافة وأحرقوا كتب السنة حتى امتلأت الدقلة من الحبر الأسود أحرقوا الكتب وغرقوا الكتب وأزالوا الخلافة بكاملها وأتوا المسلمين كافة ولا يريدون قتل ولا يريدون استيلة على أرض ولا يريدون ذهب ولا يريدون فضة ولا يريدون القتل بس آدم يشوفونه لازم يقتل أما بالسيف ولا بالرمح لازم أما استعمار يستعمرون الأرض أو يستعمرون كذا أو يسألون على نساء أو يستعمرون على رجال لا ما يريدون للدب بس خرج اليوم من يأجوج مأجوج هدم اليوم فتح اليوم من ردم يأجوج مأجوج ردم يأجوج مأجوج هو الذي بقى في جبال الهملاي سده ذو القرنين رضي الله عنه القرنين صب عليه من الحديد والإسمنت والأشياء التي لا يعلمها إلا الله صب رصاص على حديد حتى بلغ الجبلين جبلين شاهقين يقال جبال الهملاي إلى الآن ما افتتح أحد. انظر عجز الآدمي البشر انظر عجز الآدمي وضعفه واستكانته طاروا إلى المريخ يقولون كما يقولون طاروا إلى القمر وطاروا إلى المريخ وجعلوا أقمار تدور في السماء ولا يدرون الردم إلى الآن والدجال موجود في الصحراء صحراء خراسان الآن مكتف هو الدابة لا يدرون وينه إلى الآن ما اكتشف ولا يدرون وينه ومع هذا يقولون وصلنا إلى المريخ ووصلنا إلى كذا وصلنا إلى القمر وأقمارنا تدور في الجو طيب وين هذا موجود الآن موجود الدجال والدابة في صحراء من صحاري خراسان كما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك هذا الردم يأجوج ومأجوج موجود الموجود الآن تبدأ تضرب في أجوج ومأجوج يضربونه بالقنابل ثم يقولون بكرة نفتحه فإذا أصبح ولا عاد كما كان فإذا أخذ الليل النهار كله يحفرون يضربون بالقنابل المحرقة ويطير الجبل ويطير السد ويطير حاجة فإذا أمس المساء وغابت الشمس بكرة نفتحه ولا يقولون إن شاء الله ثم يصبحون وإذا السد هو ردم يأجوج ومأجوج حتى إذا أراد الله تعالى وتقدس ثلاث أمة محمد وثلاث الأمم كلها جعله دكان يصبحون وإذا الأرض دكان يخرجون كأمواج البشر أمواج بشرية تخرج ما حد عاد يقف وقيفهم هذا من يأجوج ماجوج إذا خرجوا عاد أفسدوا العالم وهم الآية الثالثة العلامة الثالثة الكبرى خروج يأجوج ماجوج من السد يأجوج ما هم الثالثة أولهم الدجال مسيح الدجال وبعده عيسى يقتل المسيح الدجال ثم يخرج الله يأجوج مأجوج فيفسدون في الأرض وينحى يوحى الله إلى عيسى أن أنجع عبادي بالجبل بالطور حتى يرحون ثم يقتلون معنا وجاء بكامهم الشاهد أن الردم خرج ستار وقتلوا جميع من على من استولوا عليهم من الملائكة الإسلامية. لكن لما وصلوا إلى الشام قام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والأمير الظاهر ابن برسة وشيء من هذا وقاتلوهم فقال يا جماعة استنصروا بالله تعالوا وتقدد أنتم مع ضربكم الله الذل والرعب يجيك واحد ويقتل 60 نفر ليه طيب وين ليه الرعب هذا امسكوا النفر وقلوا بيديكم يلا توقعوا على الله أنا قدامكم يمشون يهزمون التتار ويهزمون هزيمة لم يقوموا إلى اليوم. انظر العزيمة والصدق مع الله تعالى وتقدس شخص واحد هزم اللي كانوا يقتلون الناس يقتل منهم واحد واحد يدخل على 3-4 يقتلهم ولا يتحركون واحد يدخل على 10 ضرب الله الناس الرعب من خوفهم من التتار. لكن لما وجدوا العزيمة والصدق مع الله انهزموا هزيمة لم يقوموا بعدها. نعم. قالت زينب قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال إذا كثر القرب. تقول زينب رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لما قال هذا الحديث نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر إذا كثر الفساد هلك الصالحون والطالحون لأن العقوبة تعم صالح وطالح الصالحون والطالحون سوى لا حول ولا قوة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.